أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بسعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا، حياكم الله بارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين. الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ على بركة الله ببعض الأسئلة وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. هذا أمر يتكرر كثيرا، لا يكاد الآن يخلو مسجد منه، وهو أن الإمام يشرع في صلاة التراويح مع وجود جماعة يصلون العشاء ممن فتتهم صلاة الجماعة، فهل هذا جائز أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن صلاة الجماعة إنما شرعت لأجل تحقيق التكافل الاجتماعي بين أهل الحي، وتعزيز جوانب المحبة والمودة بين المسلمين، وإلا يمكن للإنسان أن يصلي في بيته صلاة أكثر خشوعا من صلاته في المسجد. ولكن أوجبت الشريعة على الرجال أن يصلوا 5 مرات في اليوم والليلة في المسجد لأجل تحقيق هذه المعاني. وعلى هذا فوجود جماعتين في المسجد في وقت واحد تصلي في وقت واحد وفي مكان واحد، هذا يخالف مقصود الشارع من صلاة الجماعة. فالجماعة الثانية غير مشروعة، وإنما الجماعة الأولى التي لها الإمام الراتب هذه هي التي ينبغي أن يصلى معها، حتى لو كانت الجماعة الأولى بدأوا في صلاة التراويح، فيمكن للمتأخر أن يدخل معهم وهو ينوي أنها فريضة خلف الإمام الذي يصلي التراويح، وهذا لا يضر، وقد دلت السنة على جوازه، فقد جاء في الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع ويصلي بقومه صلاة العشاء، وهي في حقه نافلة وفي حقهم فريضة. فهنا تم مفترض بمتنفل، المفترض هم قوم معاذ، والمتنفل هو معاذ، فكان هو متنفل بصلاة العشاء وهم مفترضون خلفه، ومع ذلك أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، فدل هذا على صحة اتمام المفترض بالمتنفل. ولهذا من يأتي متأخرا للمسجد وقد شرع الناس في صلاة التراويح، فالمشروع في حقه أن يدخل مع الجماعة مع الناس وهم يصلون صلاة التراويح، فإذا سلم الإمام قام وقضى ما عليه، لا أن تحدث جماعة جديدة. إحداث جماعتين في مسجد واحد في مكان في وقت واحد هذا غير مشروع. فالجماعة الجديدة نقول لهم ادخلوا مع الجماعة الأولى، المتأخرون الذين أتوا متأخرين وقد فاتتهم صلاة الفريضة نقول ادخلوا مع الإمام في صلاة التراويح، فإذا سلم الإمام تقضون ما فاتكم. نعم. أبو عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا غالي. الله يسلمك. أبو حسين الشيخ، بالنسبة للبيع العملات النقدية القديمة، نعم. هل يكون لازم فيها شو اسمه التقابض يد بيد؟ لأني سمعت من الشيخ بن باز هذا الكلام. العملات هذه لم تعد تستخدم ولا ما زالت تستخدم لكنها قديمة؟ لا ما تستخدم. اي نعم. طيب. لكن هل يصح أن يبيعها مثلا في مثلا المواقع هذه الإلكترونية؟ طيب هل عندك سؤال آخر؟ برضه اللي هو العملات الأجنبية. نعم. يعني العملات أو جديدة. نعم العملات الأجنبية. طيب هل عندك سؤال آخر؟ شكرا لك. حياك الله. أم عبد الله تفضلي. أم عبد الله. يا أم عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي. أنا عندي سؤال يا شيخ. ما هو؟ بنتي متزوجة لها يمكن 10 سنوات أو 9 سنوات مع زوجها وما عندهم عيال، ما رزقهم الله عيال. الله يرزقهم يا رب. وبين هالفترة كلها صار أحيانا بينهم مشاكل، أحيانا قوية أحيانا قليلة، وتروح وترجع معه، وسجل حاجات باسمها سيارة وشقة وكذا، وما وفي الأخير سبحان الله هو اختفى، ما عاد عرفت وين راح، لا اتصل ولا علمها ولا ولها كم مدة كذا مختفي، وما تدري وش تسوي بالحاجات اللي كتبها باسمها، ولا تدري كيف هو يطلقها، تبغى هي ويطلقها أو أنها ترجع تعيش معه، تبغى تشوفها تشوف وش تسوي. كم له مدة الآن مختفي؟ والله لا يمكن 7 يمكن 8 شهور 10 شهور كذا. طيب اللي كتبها باسمها هو أعطاه هي هدية وهبة؟ لا هو هي أوراق كذا كاتبها باسمها أوراق. يعني ما زالت مثل السيارة والشقة باسمها، بس إنها تنازل بالورق فقط. أيوة ظاهر. طيب وهي كمان طالبتها أشياء كثيرة عند الطلاق وكذا، فالحين هي ما تدري وش. أبشر يا أم عبد الله. عندك سؤال آخر؟ لا مشكور جزاك الله خير. الله يحييك. بقيت طيب أم عبير تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ الله يعافيك، أنا سادة بالعمر إن شاء الله بالطيارة. نعم. لكن هل ألبس النقاب وأنا خارج للمطار وعند الدخول للطيارة أنزله وألبس الغطاء؟ يعني قصدك قبل الإحرام؟ إيه قبل الإحرام اللي أكون لابسة النقاب. طيب عندك سؤال آخر؟ لا بس يا الله عافيك ممكن يجاوبني الشيخ على ما نستطيع الآن. اسمعي جواب سؤالك على اليوتيوب إن شاء الله. الحلقة مباشرة أو عفوا ستنزل بعد الانتهاء الحلقة على اليوتيوب مباشرة. شكرا جزيلا يا معبير. طيب وأيضا كذلك من يريد أن يتابعنا على اليوتيوب الآن في بث مباشر على الهواء عن طريق اليوتيوب بإذن الله. بقي شيء؟ طيب نواصل الأسئلة كذلك. رحاب سألت عن حكم قراءة القرآن عن المتوفى. قراءة القرآن عن المتوفى يعني إهداء ثواب التلاوة للميت لا بأس به، وهذا هو الذي عليه أكثر الفقهاء والمذهب عند الحنفية والمالكية والحنابلة، والمنقول عن جمهور السلف أنه يجوز إهداء ثواب التلاوة للميت خلاف للشافعية، لكن أكثر أهل العلم على أنه لا بأس به، لكن يكون الثواب لمن أهدي له. فبعض الناس يعتقد أنه يكون له مثل أجر من أهدى له الثواب، ليس على هذا الدليل، إنما الثواب أنت تقول يا ربي اجعل ثواب هذه التلاوة لفلان المتوفى فيكون له الثواب ويصله الثواب، فهذا لا بأس به، لكن ينبغي أن لا يبالغ الإنسان فيه، لأن بعض الناس عندهم مبالغات فيما يتعلق بإهداء الثواب، بل يعني هناك من الناس من معظم أعمالهم الصالحة إهداءات. أنا وجدت في الحرم كان عندي أحد الدروس وأحد الناس أتى وسأل وقال أنا أبدا لا أعتمر عمرة إلا أهدي ثوابها. طيب قلت ونفسك؟ نفسك. طيب نسيت نفسك. قال اعتمرت العمرة الواجبة. طيب وبقية العمر؟ يوزع على الناس ونسي نفسه. فينبغي عدم المبالغة في هذا، يعني بعض الناس مثل الشمعة تضيء للناس وتحرق نفسها، يعني الإنسان لا ينسى نفسه، كما أن غيرك بحاجة للعمل الصالح أنت أيضا بحاجة للعمل الصالح، ولا تظن أنك ستعمر يعني هو يظن أن هذا قد مات وانقطع العمل وهو حي، ما يدريك، ربما يكون الأجل قريب وأنت لا تشعر. فنقول لا بأس بإهداء ثواب التلاوة، ولكن ينبغي عدم المبالغة في هذا. ولهذا لم يؤثر عن السلف الصالح أنه ويشتهر بينهم إهداء ثواب التلاوة، مع أن الأدلة دلت على جوازه، لكن لم يشتهر هذا، لم يشتهر عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن تابعيهم. فدل هذا على أنه يعني ينبغي عدم المبالغة فيه، وإنه إذا فعله الإنسان أحيانا لا بأس، لكن لا يبالغ في هذا الجانب. نعم. عبد الله سأل عن بيع العملات النقدية القديمة التي لا تستخدم الآن في البيع والشراء، هل تنطبق عليها شروط بيع النقد أو بيع النقد بالنقد؟ لا تنطبق عليها هذه العملات القديمة التي أبطل التعامل بها، أصبحت كسائر السلع، كأنها سلعة من السلع، كأنها قلم، كأنها جوال، كأنها أي سلعة من السلع، فلا يشترط فيها ما يشترط في العملات القائمة. لأن العلة في العملات القائمة هي الثمنية، فالعملات القديمة ليست العلة فيها ثمنية. ولهذا لو أخذت عملة قديمة وذهبت بها تريد أن تشتري بها سلعا، ما قبل الناس منك هذه العملة، فأصبح الناس لا يتعاملون بها. فحكم هذه العملات القديمة إذن حكمها حكم السلع. أشار إلى عرضها على مواقع الإلكترونية وبيعها، هل هذا لا بأس؟ لا بأس، يعني كسائر السلع كما يعرض أي سلعة. هل هناك فرق أيضا فيما يتعلق بالعملات الأجنبية والعملة المحلية سواء كانت قديمة أو جديدة؟ أما القديمة فحكمها حكم السلع والعروض، وأما القائمة التي يتعامل بها الناس والتي تعتبر أقياما للأشياء ووسيطا للتبادل ومستودعا للثروة، فهذه لا فرق بين العملة المحلية والعملة الدولية، كلها تأخذ الحكم نفسه لأن العلة واحدة وهي الثمنية. نعم. أم عبد الله ذكرت أن بنتها متزوجة لكن حدث بينها وبين زوجها مجموعة مشاكل، لكنها اختفت تقول من 10 أشهر. يعني في مثال الحالة ما الذي يمكن أن تفعله ابنتها؟ ترفع الأمر للمحكمة، والمحكمة لديها القدرة على أنها يعني مع الجهات المختصة تبحث عن مكان كان موجودا داخل المملكة ويجبر على الحضور وعلى معالجة وضع هذه الزوجة، ولا تبقى معلقة لا هي بالزوجة ولا هي بالمطلقة. وإذا كان مثلا خارج المملكة وفقد فيكون حكم المفقود، يجتهد القاضي في ضرب مدة زمنية يغلب على الظن أنه لا يوجد بعدها، ثم بعد هذه المدة يحكم القاضي بوفاته فيكون ميتا حكما، وتعتد المرأة ولها أن تتزوج بعد ذلك وتقسم تركته بين ورثته، فهي تعتبر وفاة حكمية تقوم مقام الوفاة الحقيقية. أنه لا بد من معالجة هذه المشكلة، هذا إنسان فقد وهناك أحكام شرعية متعلقة به من جهة الميراث، من جهة وجود زوجته أيضا، لا تبقى هذه الزوجة معلقة، لا بد من حل مشكلتها. فإذا كان هذا الزوج مفقودا، القاضي يضرب له مدة ينتظر فيها بعد التواصل معه وبعد استنفاذ جميع وسائل التواصل، فإذا لم يحضر خلال هذه المدة يحكم القاضي بوفاته، وساعة النطق بوفاته من القاضي هي نعتبرها ساعة وفاته، كأنه مات لكن حكما. أم عبد الله تفضلي. طيب انقطع اتصال مع أم عبد الله. أحمد معنا؟ طيب يا ماجد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يسأل الله وفقك. تفضل. أنا عندي حسابين طال عمرك في البنك. نعم. حساب للراتب وحساب أحط فيه الباقي من الراتب. نعم. أحط لي يوم في السنة أحسب اللي في الحسابات كلها وأزكيه. هل صحيح فعلي ذا ولا؟ طيب هل عندك سؤال آخر؟ لا ما في سؤال. شكرا جزيلا، حياك الله يا ماجد. بقيت صلاة. طيب نوصل الأسئلة. أم عبير تقول إنها تريد أن تذهب إلى العمرة، تسأل قبل الإحرام هل يجوز لها لبس النقاب بحيث أنها إذا أرادت تحرم تخلعه وتلبس الغطاء؟ لا بأس، لا بأس أن تلبس النقاب قبل الإحرام، مثلا لو كانت تريد العمرة من الرياض تلبس النقاب حتى إذا أصبحت الطائرة قبيل الميقات أو إذا كانت بالسيارة إذا اقتربوا من الميقات تخلع النقاب وتلبس غطاء بدون نقاب. فما قبل الإحرام ليست ممنوعة من أي شيء من محظورات الإحرام، لا النقاب ولا غيره. نعم. الأخونا ماجد سأل يقول عنده طريقته، وهو عنده حساب في البنك للراتب وحساب آخر يجمع فيه ما يدخره من هذا الراتب. سؤاله يقول أنه يحدد يوما في السنة ويزكي كل ما في هذه الحسابات، هل فعله صحيح أم لا؟ نعم فعله صحيح، لأنه بذلك يحتاط، وذلك أن دخول الناس الآن أصبحت شهرية والإنسان ربما لا يدري ما الذي صرف وما الذي ادخر، فإذا كان يدخر من مرتبه شيئا وقد بلغ ذلك المدخر نصابا فعليه الزكاة. والطريقة التي يسلكها الأخ الكريم هي من أسهل الطرق، يحدد له مثلا 15 من شهر رمضان يزكي فيه جميع ما لديه من نقود في جميع الحسابات، وينوي تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول، وينوي أيضا أن ما زاد على الزكاة يكون صدقة، وبذلك لا ينظر لزكاة ماله إلا في هذا التاريخ. فهذه الطريقة التي ذكرها الأخ الكريم طريقة صحيحة. هنا سؤال، ما دام الحديث عن الزكاة سؤال مهم في الحقيقة، فيما يتعلق أن هناك بعض الناس تعود في كل سنة أن يعطي زكاته لشخص معين، ربما يكون مستمر على هذا الوضع أكثر من 20 سنة 30 سنة، وهو لا يدري الآن أن هذا الشخص قد تغيرت حاله وأصبح مستغني، لكن يتعود في كل سنة أن يوصل زكاته إلى هذا الشخص، فهل هذا بهذا تبرأ الذمة أم لا؟ إذا كان هذا الشخص الذي اعتاد أن يعطيه زكاته لا زال مستحقا للزكاة، إما لكونه فقيرا أو مسكينا أو غارما، فلا بأس، لا بأس أن يستمر في إعطائه الزكاة. أما إذا تغيرت أحواله وأصبح ليس مستحقا للزكاة فليس له أن يعطيه من الزكاة، لأن هذه زكاة وليست شرها. وربما بعض الناس يعني إذا كان له قريب أو بعض معارفه يأتون إليه كأنه يريد أن يشرههم، وهذا غير صحيح، هذه زكاة وهذه لها مصارف محددة. فإذا لابد من يدفع الزكاة أن يتحرى المستحقين، وأن يكون من يعطيه الزكاة أحد الأصناف الثمانية المذكورين في قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، لا يجوز صرف الزكاة لغير هؤلاء. فكونه قد اعتاد أن يعطي شخصا هذا ليس مبررا لأن يستمر، بل لا بد من التأكد من استمرار وصف الفقر أو المسكنة عنده. أيضا في المقابل بعض الناس اعتاد أن يأخذ من الزكوات وأحواله تحسنت وأصبحت ميسورة، وهذا لا يجوز. إذا كان دخل الإنسان يكفيه لآخر الشهر فلا تحله الزكاة، إذا كان دخله يكفيه لآخر الشهر أو يدخر منه فلا تحله الزكاة، إلا أن يكون مدينا يعني غارما عليه ديون حالة وهو عاجز عن سدادها. وبعض الناس يستكثر يأخذ من الزكوات وهو غير مستحق لها، وهذا لا يحل له، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس تكثرا فإنما يأخذ جمرا، فليستقل أو ليستكثر. أستاذ فضلتكم في فاصل، أيها الإخوة والأخوات فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، ابقوا معنا. أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك بالجواب الكافي. أنا جاني واحد من العيال وقال أبوي شيخ وما شاء الله، وقال المهم قلت له وين أبوك؟ قال أبوي متوفي. والله يعني أنا انصدمت، يعني صدمة قوية، يعني كان يجيك والد يقول لك أبوي شيخ، أنا توقعت أبوه موجود وقال أبوي متوفي. قلت بيشوفه يا شيخ ويطلع لي صورة أبوه لابس بشت وشيخ وكذا ويعلمني باسمه. الحقيقة أنها صدمة. يعني أنا أقول للإخوان اللي يعني دعموا المكان هذا الجمعية هذه والله رأينا من الأشياء اللي شفناها أمس سواء في النادي أو في الجمعية، والله رأينا شيء يثلج الصدر. والله أنكم وضعتم أموالكم، نحسبهم الله حسيبهم، أنكم وضعتوها في أيدي أمينة. لما رأينا الأولاد وتعاملهم كيف طريقة كلامهم، الولد هذا يقول لي أمس، يقول أنا حافظ إلى سورة الرعد 13 جزء. يعني وش معناه؟ معناه فيه جهد يبذلون الإخوان، جهد مو سهل، كونهم الآن يربون بالتربية الصالحة هذه، فأنتم شركاء فيهم. يا أخي لو مات الواحد وش يبغى عياله يكونون؟ يكون في المستوى هذا. والله أنا ما أستطيع أن أربي عيالي زي ما ربوهم الجماعة هذولا. والله إنتاج أنه يستاهل من أنه يدعمه، وأنه يعني يجب أن نقف مع المشاريع الوطنية الجميلة هذه. شباب يعني كيف أنهم يا أخي بعضهم يداوم 13 ساعة، مع أن الواحد في دوامه يمكن 7 ساعات والله أنه يمل، وهذول يجلسون 13 ساعة. الحقيقة أن رأينا أشياء جميلة أني ما أستطيع أني يعني أشرحها كلها. وحتى الأخوان تراهم ما أدوا الرسالة اللي شفناها أمس، ترى الرسالة اللي شفناها أمس أكبر من أن نصفها في برنامج مثل هذا. عليك بوقف اليتامى فخير به يبعث الروح يعلي البناء. أقبل يمين لك السؤال القاضي، ويضيء دربك في الجواب الكافي. في مجلس العلماء قلبك يهتدي، إن تهت بين مسائل وخلاف. بستان أزهار. أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بسعود الإسلامية. نواصل استقبال الأسئلة. أبو سلمان تفضل. يا أبا سلمان تفضل. تفضل سؤالك يا أبا سلمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله يا شيخ. أحبك الله يا غالي. تفضل سؤالك. سؤالي يا طويل العمر، زوجتي تقطع عمره مع أختي وابنها. عفوا أعد السؤال يا أبا سلمان. زوجتي أي تريد الذهاب للعمره مع أختها. مع أختها وابن أختها. لا أختي أنا وابنها. مع أختك أنت وابنها. نعم. إيه كم يروحوا في عندهم مجموعة نسفة. إيه نعم. طيب. وسكننا في مكة مستقلة رجال عن الحريم. طيب أنت سؤالك عن حكم ذهابه للعمرة، هل عندك سؤال آخر؟ نعم. تفضل. عندك سؤال ثاني؟ الله يجزاكم خير. حياك الله. أم عبد الله تفضلي. يا أم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك. أبغى أسأل عن حكم العملات الرقمية البيتكوين والفوركس. طيب هل عندك سؤال آخر؟ لا شكرا. عفوا. شهاد تفضلي. يا شهد، شهد معنا؟ طيب يبدو شهد بعيدة. محمد تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، اهلا محمد. حياك الله، تفضل. عندي بس بعض الأسئلة باختصار. الراتب اللي ينزل عليه البنت، ينزل عليه الراتب الجاري، الحين كيف الزكاة يعني؟ طيب السؤال، لكن راتبك تدخل من الشيء، يبقى من الشيء؟ إيه فالبنت يعني يبقى نهاية السنة هو اللي تصرف على طول لين يجي الراتب الثاني؟ لا، هو شو اسمه يعني أصرف منه ويبقى شيء، بس أنا ما كملت سنة لسه. طيب السؤال الثاني، كيف الزكاة حقه؟ ونفس الشيء الوالدة عندها 20 سنة تقريبا أو أكثر، ينزلها الراتب بس ما طلع الزكاة، فهل هي تصرف منها الراتب ولا ما تصرف؟ إلا الراتب تصرف منه ويبقى منه شيء. إيه طيب. الشيء الثاني إنه كيف الواحد إنه يعني يتعلم، يطلب العلم، يتعلم دينه، ويكون البيت كله جو يعني إيماني وكذا، يعني خاصة نفقدها بعد رمضان يكون طيب. إيش الأمور هذه، فكيف البيت يحافظ من الشياطين ومن طيب. سؤال آخر يا محمد. بس هذا هو. طيب شكرا جزيلا، حياك الله. سمر تفضلي. يا سمر. ايوه ايوه. سؤالك اختي. انا ابغى استفسر من الشيخ الحين. زوجي قال لي يعني مثلا اني انا بروح هذا المكان، فقال لي طلاق ما توصلين هذا المكان. فبعد فترة هو اخذني لهذا المكان، ما أدري هل يعني عادي ولا. طيب سؤال سؤال آخر يا سمر. السؤال الثاني، أبغى أستفسر يعني مثلا أبغى يعني لو أقول أبغى أروح أي مكان أو أي شيء، طلاقي ما تروحين هذا المكان، طلاقي في عود يرجع. طيب هذا السؤال واضح، عندك سؤال آخر؟ لا يا فكرة. شكرا جزيلا. طيب نواصل الأسئلة. أخونا أبو سلمان يسأل عن ذهاب المرأة إلى العمرة بدون محرم مع رفقة آمنة، هل هذا جائز أم لا؟ الأولى بالمرأة ألا تذهب للعمرة إلا مع المحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، وهذا هو الأصل. لكن أجاز بعض أهل العلم إذا وجدت رفقة مأمونة وكان السفر سفر طاعة للحج أو للعمرة أنها يجوز أن تذهب مع الرفقة المأمونة، واختار هذا ابن تيمية رحمه الله وجمع من أهل العلم، واستدلوا بما جاء في صحيح البخاري أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حججن في عهد عمر بدون محرم، ومعلوم أن حجهن كان فيه انتقال من المدينة إلى مكة يعني مسافة طويلة، لكن لما كانت الرفقة مأمونة وهن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام رأى الصحابة أن الأمر لا بأس به. فإذا وجدت الرفقة المأمونة فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. نعم. أم عبد الله سألت عن حكم التعامل بالعملات الرقمية. العملات الرقمية في اتجاهها لعلماء المعاصرين، هناك من منع من التعامل بها وقال ما فيها من التغرير والتذبذب الكبير والتفاوت، وهناك من أجازها، وذلك لأنها أصبحت عملة كسائر العملات لكنها عملة من نوع خاص، وهذا الأخير هو الأقرب أنه يجوز التعامل بها لأنها أصبحت في واقع الأمر هي عملة من نوع خاص ولها خصائص معينة، ولأن خصائص النقود تنطبق عليها فهي أصبحت وسيطا للتبادل ومقياسا للسلع ومستودعا للثروة، وهذه أبرز خصائص النقود. والإمام مالك رحمه الله يقول: لو أن الناس اعتادوا فيما بينهم على أن يكون التعامل بالجلود لا كرهت أن يباع الجلد بالورق نظرة يعني مؤجلا، يعني اعتبر أن الجلد لو أن الناس اصطلحوا على أن يكون عملة فيأخذ حكم العملة، هذا من قديم والإمام مالك يقرر هذا المعنى. فهذه العملات اصطلح الناس عليها في بلدان العالم على أنها عملة، لكنها عملة من نوع خاص. وأما ما ذكر من تذبذب والمخاطر ونحو ذلك هذا يرد حتى في غير هذه العملات. خذ مثلا على سبيل المثال الأسهم، الأسهم فيها تذبذب خاصة في الدول التي لا تضع حدا أعلى وحدا أدنى، يعني مثلا عندنا في المملكة هناك تذبذب يصل لعشرة بالمئة صعودا وهبوطا، لكن في بعض دول العالم بل في كثير منها لا تضع هذا الحد، ولذلك فيها مخاطرة كبيرة التعامل بها. بل يعني ذكر أحد المختصين أن المخاطرة في الأسهم من غير وجود حد للتذبذب أشد من المخاطرة في العملات الرقمية. فيلزم من منع العملات الرقمية لأجل هذه المخاطرة أن يمنع كذلك التعامل بالأسهم، وهكذا أيضا في سائر السلع التي يكون عليها عرض وطلب قوي يحصل فيها مثل هذا التذبذب. فمثل هذا التذبذب ليس مبررا للقول بتحريمها، لأن التحليل والتحريم إلى الله عز وجل، فلا يقوى ذلك على القول بالتحريم. والآن أصبح يتعامل بها رسميا في بعض دول العالم، وهي الآن يعني أصبح الاعتراف بها يزداد ويتسع شيئا فشيئا. فالذي يظهر الله أعلم أنه من حيث الحكم الشرعي أنه لا بأس بالتعامل بها، لكننا من حيث النصيحة نحن لا ننصح لا بالتعامل بها ولا بعدم التعامل. نحن في هذا البرنامج لا نقدم النصيحة فيما يتعلق بهذه العملات، ولا حتى بالأسهم ولا بغيره، نحن نبين فقط الحكم الشرعي. فليس معنى كلامي هذا أنه توصية بالدخول فيها، لا، لكن فقط إنسان يقول أنا أريد أن أعرف هل التعامل بها حلال أو حرام. فقد ذكرت خلاف العلماء المعاصرين، والذي يظهر الله أعلم أنها أقرب للحل والجواز. هناك ناس ما يفرق بين المنع سياسة أو مصلحة وبين التحريم. صحيح، قد يكون بعض العلماء يعني اتجه هذا الاتجاه أنه يمنع من باب السياسة وحتى لا تذهب أموال الناس ونحو ذلك، لكن هذا يعني حكم شرعي، لا بد من أن يكون هناك مبرر للقول بالتحريم. عندما نقول بالتحريم يكون هناك مبرر للقول بالتحريم، خاصة أن أبواب المعاملات الأصل فيها الحل والإباحة. فعلى ذلك الذي يقول بالجواز مع متمسك بالأصل وهو الحل، إنما الذي يطالب الدليل الذي يقول بالتحريم، وهل الدليل الذي يذكره يقوى للجزم بالتحريم؟ نعم. أبو أنس تفضل. يا أبا أنس، أبو أنس معنا؟ طيب يبدو أبو أنس بعيد عن الهاتف. نواصل الأسئلة فيما يتعلق أيضا بأموال الزكاة. امرأة تأخذ أموال الزكاة وهي غير مستحقة، لكنها تأخذها وتعطيها لعوائل مستحقة بدون أن يعلم المزكي أو صاحب المال، هل لا بد أن تخبره بذلك أم لا؟ لا بد أن تخبره بذلك، لأنه أعطى هذه الزكاة لها ودخلت في ذمتها وأخذت أموالا لا تحل لها، هو كمن يأخذ مالا محرما ثم يذهب ويتصدق به. نقول لا لا لا، لا تأخذه أصلا. فهذه المرأة لا يجوز أن تأخذ هذه الأموال بصفتها فقيرة أو مسكينة، لكن توضح للمعطي تقول أنا لا أستحقها لكن يمكن أن أوصلها للمستحقين، فإذا رضي بذلك صاحب المال لا بأس. أما أن تأخذ هذه الأموال أنها فقيرة أو مسكينة وهي ليست كذلك ثم تذهب وتعطيها للفقراء فليس لها ذلك. أخونا محمد سأل سؤال يتكرر عنا في هذا البرنامج، هل الراتب الشهري عليه زكاة على الإطلاق أم أن هناك شروط لابد أن توفر حتى يزكى؟ أولا، الذي لا يدخر من مرتبه شيئا ليس عليه زكاة. ثانيا، الزكاة إنما تجب على من يدخر من مرتبه شيئا ويبلغ المدخر نصابا فأكثر، يعني يبلغ أكثر من 1600 ريال تقريبا ويمضي عليه سنة، فهذا هو الذي تجب عليه الزكاة. وطريقة زكاة الحساب الجاري لها عدة طرق، منها مثلا أن يطلب كشف حساب بنكي لسنة هجرية وليس ميلادية، لسنة هجرية، وينظر لأقل رصيد ويزكيه. ومنها الطريقة التي أشرنا إليها قبل قليل، وهي أن يحدد تاريخا معينا في السنة، مثلا منتصف رمضان، يزكي فيه جميع الرصيد ناويا تعجيل الزكاة فيما لم يحول عليه الحول، وهذه ربما هذه الطريقة أيسر وأضبط. أشار نقطة اللي هي أن والدته من 20 سنة ينزل لها راتب لكنها لم تزكي، ففي الحالة ماذا تفعل؟ لا بد من أن تزكي عن 20 سنة الماضية، لأن الزكاة دين الله عز وجل، والديون لا تسقط بالتقادم. أرأيت لو أن شخصا يطلبك دينا من 20 عاما هل يسقط دينه؟ لا يسقط. هكذا أيضا الزكاة هي دين الله عز وجل، ولذلك نقول لهذه المرأة عليها أن تزكي عن 20 سنة الماضية. وطريقة ذلك سهلة، تطلب كشف حساب بنكي لهذه السنين وتنظر لأقل رصيد في كل سنة، أقل رصيد فتزكي. يعني مثلا لو أن مثلا ابتدأت في الادخار عبر هذا الحساب في 1 رجب، فتنظر من 1 رجب من ذلك العام إلى 1 رجب من العام الذي بعده وتنظر لأقل رصيد. لو كان مثلا أقل رصيد 4000 ريال، فمعنى ذلك أنها تزكي 100 ريال، وهكذا. فبطلب كشف الحساب بنك يصبح الأمر ميسورا. أبو عبد الله تفضل. أبو عبد الله، أبو عبد الله معنا؟ طيب في مشكلة في الاتصال. أخونا محمد أيضا سأل سؤال مهم في الحقيقة، هو أن في رمضان تكون أجواء البيوت أجواء قرآن وصلاة وذكر، لكن بعد انتهاء رمضان يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل رمضان. كيف يمكن أن تستمر البيوت على نفس هذه الحال؟ أولا وجود هذا الجو في البيوت في رمضان هذا أمر طيب وأمر حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. فكون الإنسان يتضاعف منه الجود ويكثر منه البذل والإقبال على الطاعة في رمضان هذا أمر حسن وأمر يعني مظهر من المظاهر المشرقة الحقيقة في الأمة، أن تجد إقبال كثير من الناس على الطاعات في رمضان، فهذا من الأمور التي يسر بها المسلم، خاصة إذا رأيت مثلا إقبال الناس على صلاة التراويح مع أنها ليست واجبة، ومع ذلك تجد أن المساجد تمتلئ بالناس في صلاة التراويح. هذه من المظاهر المشرقة في الأمة، وينبغي حث الناس على الاستمرار على ما كانوا عليه من الخير في رمضان. ولما سئل بعض السلف عن قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان قال بئس القوم، قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. فينبغي أن يحث أولئك الذين أقبلوا على الطاعة في رمضان على أن يستمروا بعد رمضان، وأن يقال لهم أن عبادة الله عز وجل لا تنحصر في رمضان، إنما في جميع الأوقات، وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، رب رمضان هو رب شوال ورب سائر الشهور. فيحث هؤلاء على الاستمرار في العمل الصالح بعد رمضان. سمر تقول أن زوجها قال لها إذا ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت طالق، أو قال طلاقي أو كذا العبارة ذكرها، ثم تقول أنه بعد فترة هو بنفسه أخذها إلى هذا المكان، فمثل هذه العبارات هل تعني طلاق بكل حال أم لا؟ هذه العبارة عند جمهور الفقهاء تعتبر طلاق، هذا هو المذهب عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، المذاهب الأربعة المتبوعة في العالم الإسلامي يرون أنه طلاق، وإن كان المسألة فيها قول آخر بأنه ليس طلاقا إذا لم يقصد الطلاق، لكن هذه المسألة مسألة كبيرة ومسألة يعني ليست من السهل أن نجيب عنها عبر هذا البرنامج. فلذلك زوجها يذهب لدار الإفتاء أو لأحد المفتين في الطلاق فلكي يناقشه ويسأله يعني عن ماذا أراد، عن لفظه وقصده ونيته، وهل كان غضبان أم لا، وحالة النفسية وحالة المرأة، وأيضا يوجه له النصيحة لأن لا يجعل الطلاق على لسانه، لأن هذا من التلاعب بحدود الله عز وجل. يعني الآن يطلق ثم بعد ذلك يذهب بزوجته لهذا المكان الذي حالها بالطلاق إنه ما يذهب بها إليه، هذا من التلاعب بحدود الله عز وجل. فلذلك نحن لا نفتي في هذا البرنامج، وإنما يذهب لدار الإفتاء. استخدام غير مسألة عن استخدام الرموز التعبيرية، وهذه مستخدمة في وسائل التواصل، هل فيها شيء أو لا؟ لا بأس بها لأنها لا تأخذ حكم الصور المحرمة. الصور المحرمة هي التي تقوم بها الحياة، حيث يكون مثلا الرأس ملتصقا بالجسد، أما إذا كان رأسا فقط بدون جسد هذا لا تقوم به الحياة، ولذلك إذا فصل الرأس عن الجسد مات الإنسان. وعلى ذلك فاستخدام هذه الصور التعبيرية بالوجوه على مختلف أشكالها لا بأس به، وقد نص الفقهاء على أن ما لا تقوم به الحياة لا يدخل في الصور المحرمة. فمثل هذه الوجوه التعبيرية التي يسميها بعض الناس بالفيسات لا بأس بها، هي غموز تعبيرية ولا تدخل في الصور المحرمة. شاكر مقدري فضيلة الشيخ، شكرا لكم وللأخوة المشاهدين. شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. موعدنا معكم غدا في نفس هذا التوقيت. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقضي اليمين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي.